يقول القلام في الأجل. بسم الله الرحمن الرحيم. القلام في الأجل. والميت والمقتول ميت بأجله. مقتول لفظ الأجل. مقتول لفظ الأجل معنى مرتبه ده اجل ما اي الوقت المقدر للموت له ده مر وقال وقت مقدر للموت له ثم وكما وقت في قاتل قتل ده هذا دا د ولن مرګ لپاره مقدره او دا مته د دې مرګ لپاره وخت مقدر هغه د دنیا ورځو او قاتل دې دا اتوار کوړې د مرګ نه ده څنګه په کوم ورځ قاتل دې قتل کړو دا ورځ د مرګ لپاره مقدره او مطلب دا چې په اجل کې سرګود نشته دا ښه نه دی اجل کې سرګود نشته دی مانو سره چې په قاتل کې تل کړه نه و دا دې دې نه کولای په څه ډول په چا په خپل ژوند نه کوي څه دی کار کوي مړ شوی اهل حق اهل الدين ما مطلب دا کہ اجل کی طرف بھی نہیں کیا بلکہ اجل سے متعلق ہے کبھی تو کبھی سر کہ تا قتل نہیں شو نو بیا با عمر عمر بھی ہے تا قتل ہو گئے عمر سے بھی عمر ہے تا قتل نہیں شو نو دا دنیا پر رہا عمر کی بھی ہے تا قتل ہو لو نہیں اتوار پر رہا دا طرف بھی پر اجل کے تا بلکہ اجل متعین دا موت دا باندې دنیا پورې باندې واغ دا د طریقې قتل یې کولا دي طریقې دا قتل شوی دی قتل شوی دی قتل شوی دی سره وی لا کما زعم بعض المعتزلة ادا څنګه له کده بعض نو تجربه شروع من ان الله تعالى دور خپل نصوت ها شریر نسخہ دیگر کہ دا قد تعامل ہے بلکہ دا قد امد دا اٹکا تو متقن جاریہ والا یہ کری ہی گا انبارا تاز نسخہ خود دقا جب من ان اللہ تعالی قد تعامل ہے الاجال بلکہ متقن جاریہ وفی بابی نتوقی ان اللہ تعالی امد لہو الاجال والقاتل قد قطع عليه على اجل لا متروك النسخه دغى شهيد ابو كندران والعلم ان هذه النسخه يجيد غايه الجوده والنسخه الموجوده من تحريف الناسخين كتب متروك النسخه من ان الله تعالى امد له الاجل دغه دغه پر اجل کوم کړو ا دغه مثلا د دنیا په ورځ باندې مرګ کیږي ا والقاتل قد قطع عليه الاجل وقاتل دغه باندې قطع د اجل وکړل نه جے بجے جے دمیل اتوار پورا جا مرد یعنی اجل مترادات اقتل نشون دنیا پو دنیا پورا جا موت آتی کی جو تقتل شون جا اتوار پورا قتل نشون جا دے جا مغرب پارا وقت اغب دمیل جی تقتل شون جا مغرب پارا وقت اتوار پورا جا لما أن الله تعالى جمعند تاكوهيات أهلها تاكوهيات الجماعات مطلب ذاته أجل متردد جانا بل كسر متعلم من ذا فعل دليل ذلك أن الله تعالى قد حكم بأجال العباد على ما علم من غير تردد تخبر لي متعلق بغير غير تردد لنا أن الله تعالى قد حكم بأجال العباد على ما علم تخبر لي دليل متعلق من غير تردد هذه الكتاب مبتدا اي من غير تقييد في عدم القتل ونحيه قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد اي من غير تقييد في عدم القتل ونحيه فاشبه وصوله على ما علم بان البراء على ما علم من غير تردد في بني البراء حيثية مروتية دوره قوله على ما علم من غير تردد قوله على ما علم من غير تردد أي من غير تردد بين 40 و70 على تقدير القتل وعدمه قوله على ما علم من غير تردد أي من غير تردد بين 40 و70 على تقدير القتل وعدمه لا تردد فتنشك إذا قتل سنة عمر بها 40 سنة إذا قتل نكون ذا عمر 70 سنة قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير التردد حيث مكمل قوله أما إثبات الحكم ذا حكم لقوله بآجال العباد أما إثبات الحكم وللنصوص الناطقة بأن القائمات مقدرة أما إثبات الحكم فللنصوص الناطقة بأن القائمات مقدرة وأما نفي التردد على ما علم من غير تردد وأما نفي التردد فلأنه علامة الجهل تردد علامة الجهل لحظة جهل من الجهل لذلك أدلك التردد وأما نفي التردد فلأنه علامة الجهل قوله على ما علم من غير تردد ورح الشريف وتر أي من غير تردد بين 40 و70 على تقدير القتل وعدمه أما إثبات الحكم فللنصوص الناطقة بأن الكائنات مقدرة وما نفي تردد فلأنه علامة الجهل فبأنه إذا جاء كما تقول أرب آجال بعد الآن إذا قد حكم به وأن الله تعالى قد حكم بأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا اقتباس من الآية إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا لا يستقدمون هذا لا يستأخرون کام دیکھ میں کریں گے کہ اجل کو تربیت کا تردد ہوئے گا نا یا پھر تاخیر اور تقدیم رکھ لے ہوگا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون لاخر وایت استاد تو کہ لگے اجل راشی کا بیا کو تقدیم متصور ہے اجل جو چلا ہے جب تک مکہ تو دیکھ ہی وہ تھا پتا ہو کہ اس کا کلا استقدام یا اجل نہ کر کے اجل رہی غیر متصور ہو یا نبی علیہ استقدام نہ فی ہو کیسے فائدہ ہو یا نا نولا استقدمونا یا ولی متصور یا جواب دا تو طالبہ پہلے تو جلے تعدا لا يستقدمون فلا يستاخرون بعد تفر لا يستقدمون من اذا جاء اجلهم دلان دي راوتا ہے لا یہ تو جات او کر تو کلا سے اجل رہے تھے بیا کو استقدام متصور لا نہ نو اس وقت میں کبھی استقدام کیا صفحہ جا ویر دیر پر بسمانا کو اس بھی نہ خبر دا جو طالبہ کہ لا یستقدمون فلا یستاخرون نہ دعا تکا نبی خط لا نہیں دا داخل کے لا جا اجل ہم دا لیکن لا یستقدمون خود پر یہ خط باندھی حق دا فلا جا اجل ہم باندھی اچھا جا مانا دا فلا جا اجل ہم لا یستاخرون او لا یستقدمون اشوق دا اجل مکدرے ہم تعالیٰ کتیر منصد آوات تا ایسا زمون پر آئے تقریم اتب کہو دادی ہم لاندے دا خط نگا دا خط نگا دا خود سے نگا بلکہ ایسا زمون کو خود پر ایسا جا اتب دا دا لاندے دا خط اغلا دا مطاعتا وہ ہم بوا دیگی اسے وحتجت المعتدلہ مطورہ ہوئی کہ اجل متردد دا نا کدا سے وہ لیبا اجل دا سی وی کدا سے وہ لیبا اجل دا سی وی کدا سے وہ اجل بدغل بھی کدا سے وہ دیو اجل دغل بھی نبی پر یہ خدا باندھی دلیل قائم کرے وقت جتو موتا دیلا بل احادیث الواردا فغا حدیث باندھی سے غوارید دی فی ان بعض اطاعت تو ہم یہ خبر رکھی کہ بعض اطاعت داشی دی کہ یزیدو فی العمر کدا جو سلی زیادت کی عمر عمر کی زیادت پیدا ہے پہلے کان الاجل قطعیہ کا اجل قطعیہ متعین بھی بیا بیزادت پرس مانا رکھ لئی تھی پہلے انلما کان الیزیادت ما حتا جو کل موت دے بل احادیث الواردہ کی ان بعض الطاعات يزيد في العمر فلو كان الاجل قطعيا لما كان زيادة ما وہ فتاح کا تو بھی یہ بعض الطاعات مان لیا بر حیثی امر وطیعہ کا گو ہاں بعض الطاعات مان لیا بر حیثی امر وطیعہ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر ابھی معلوم ہوا کہ بے گاگا سے تعلق تھا اذا لسلیف عمر کے اضافہ پیدا کرے قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر بر احمد رفضہ کو کہنا ایک قدیر وہ جو عمر با احیاتا لگی اقدیر نوان عمر با سلوی اختارا تربیرات رہن لگی وَأَقُولُ حَيْثَ مُكَمَلَ تَوَلْتِ وَأَقُولُ الْبِرُّ هُوَ الْإِحْسَانِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ تبیر مانا دا احسان الى الوالدين والدين سر احسان لازو حضیف عمر کی اضافہ پیدا کردی واقول البر هو الاحسان الى الوالدين وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب ان يبسط في رزقه وينسق له في اثره عمره فليصل رحمه فصل رحمهم داشه لك داهم سبب زيادت في العمر جوليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أخته إذا رحمين داسي وتعب فات الآن سبب دفار الله زيادت في العمر جوليه قرأ قرأ صحيح ہوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وأقول البر هو الإحسان إلى الوالدين وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يمسك في رزقه حتى من أحب أن يمسك في رزقه وينسى له في أثره أي عمره فليصل رحمه یو دلیل دویم دلیل فبی انہو لو کانا مائتاً بی اجلی ارسادا جدا مکتول ہو فل اجل بانی مورو وائے تمہارا فضیع قتل کرو دگا ورستا جدا مرد پارا مقدر وی متعاینا وی بیا کر کی وائی کانا ذ پکت تل کہو لو کہ یہ قاتل بھی اسو دخل تھا قاتل مرا لو پکا قاتل جگہ وقت تل کہو نا مجرم جو رہے ہو تو نہ کنا اخو پکل وقت مقدر پکل اجل جو تو مر خو یہ جو جنا ہو تو قاتل مجرم بھی بیا کو پکار لا تا نہ قاتل باندې نه عقاب وای نو قصاص وای نو دی اچو او اجل تک نه معلوم اچو کہ اجل متعدد دا قاتل خپل اجل باندې نه ځم دا جو اجل 70 سنه تا مقتول په خپل اجل نه مرز اجل 70 سنه تا دا قاتل روان او پر کنه چې 70 نه عمر 50 برابر وسل 40 برابر وسل ځکه مجرم شو کنه ذکر مسئلہ زمان از اقاہ ہو لیذا بسلی دیگی کہ اجل متردد متعین و قطعی دا فلئنہو لو کان میتن بی اجلیه لما اتحق القاتل زمان ولا اقابا ولا دیتا ولا قساسا ولی ایلیسا موت المقتول بی خلقی ولا تشبیحی موت تکنی اخو مولد دکھا نا تکنی اخو مولد دکھا نا مولدات دانا عباد مخلوق تھی نئی مکتول جدا بالاتفاق اللہ سا موت مکتول بخلقه ولا بتسبیحه میں اخو قاتل مجرم نہیں کھول انا بیا خب آغا مستحجر زمی اقاق بیا اتصال نکر دلو آلم بیا خبر بیتر مان جدا لی مجرم مجرم جدا سے مقتول مجد جلیه ندا بلکہ جی قاتل دا تارو کھولا دبانی قطع دا اجالو اکرلا دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیکھ آگا مجرم دیک تاسو طرف نه جواب نه ول جواب او عن الاول جواب دې د دلیل اول دا دلیل نقلی و دا احادیث و دا غوارید و حق دی کی نباز اتا کی بیدی سلو امر اتا سو احادیث و رضا لدین جواب دا کہ ان اللہ تعالی کان یعلم انہ لو لم یفعل هذه الطاعة لکان عمره 40 سنه یہ تو علم کی دمک نے دا خبر ہوا کہ ارشد کو پیدا دیر کو نکڑ لو اپن چل کے دیر نکڑو نے عمر بھائی سے 40 سنہ تھا یہ خود تو علم کی اول نے دا خبر ہے کہ دیر پاس کے نرم بھائی عمر بھائی سے 40 سنہ تھا و زه خو په نړۍ کې دغه خبره وا چې اسد به دا بیر دا کار کوي نو له دا اول نه د عمر سمو قرار سره یې کوله څه به ونه کړه وای اگر تکلیف وکړه مترنده شو تکلیف نو دا 40 او 70 من چې څومره فاصله ده 30 ها 30 30 کنه 30 30 لږه فراله يا عمر کو اولنا 70 سنه تم مقرر کړی شوای یا د په ځای پیلم کې د ځخه پر واه چې دا مانی د عمر شوی 40 وي خو د سره خو په دې دا مو کنه چې دا د دې بدیر وی نو عمر اول سم مقرر کړی شو 70 سنه تم او چون کې د په ځای پیلم کې ځخه پر واه کنه چې دا عمل نو نو د عمر شوی 40 نبی و جنا دې 30 سال دا فینیس بچا دې بازو ساعت کا وسوال دې بیر خو یا چې دا رحمنی وسوال یا کین هو علی ما انه یفعل ها و یکون عمره 70 سنه فنصبت هذه زیاده الى تلك الطاعه بناء على علم الله تعالى انه لولا لما كانت تلك الزياده پانی شاہی ادول اکرم دلیل نے جواب دا یہ جن دلیل دا دلیل اقلیل ہو کنا لو کان مائسن بی اجلین لما استحق القاتل یہ نے جواب بہت لے جواب وانی شاہی ان وجوب الرقاب والزمان على القاتل تعبدی آخلاف القیاسی أن وجوب العقاب والزمان أيدية على القاتل تعبدي أي خلاف القياس على كذا كده شيء ما مقتول بأجله لا أو موت مقتول بخلق القاتل ولا بقتل القاتل لا فبيأتي قاتل مصيب الزم والعقاب ولی بندیت را دی قصاص را دی دا کولی خبر دایت دیدی چی داخل اقل قیاس دا اقل قیاس ادادی سی دا دو خیلیم رکن دادی سی دا دایی دا اقل قیاس مخاری دو دا دایو دوا دین دوا ولی اعتقادی هی نمخی واو مقدر دا ولی اعتقادی هی تعال تبي تبي يقول جين جين جواب هذا كا ميت مقتول دي أجلي هذا أجل متعين قطعي قطعي تبقاسي وين بيا بدين بيا خو مقاتل مصيب لزام و دي عقاب و دي اقتصاد نجر جزل كنا إلا إذا موتول مقتول بخلقه ولا تفليه أو حالان كي أغا مصيب قتل إلى آخره جلدي نسنگ یہ مقتول میں کیا جلی ہی جو اور اجل قطعی غیر مترد دو جا لیکن جو حصول و خلاصہ دا دا اور تعلیم مقتول میں کیا جلی ہی جا اور ٹھیک دا کہ موت کا مقتول جان ہوں گا قاتل مخلوق کا نہیں شلا مقتول جا تو دا موت کا مقتول دا دا تا دا وجه نه پیدا شوی ایمان تا مقتول خلق چه اللہ تعالیٰ کرے گا آنگی پر سبب سے جوڑ شو ہے یہ قاتل دا قتل یہ قاتل قتل اب قتل کو دا قاتل فیل لکن اد اگر مقصوب ہو دا قتل مانا رمی سحنے یا رمی مرمی یہ تو قتل لے سکتا نا ادا قاتل سے دا مقصود ہو جا اور اختیاری ہونا جا دیو جنا جیسے زمان کی گی دیو جنا جائے مسائل کے قابل دے دی دیو جنا مسائل کے بیعت اور وقت سار کو ہوا بلدی ولی اتقابی ہی المنہی وقصبی ہی الفعل اللہ زی جا منہی پر اپنے تفسیر ہے جا منہی اتقاب رہ جا جا قصب دے جا اگر فعل لرہ يخلق الله تعالى عقيبه الموتى بطريق جري العادته لكن اذا الكسر كله اذا وقت الكسر منهي ان داخل القتل قتل معنى جرب سيفي يا رمي يمي سهمي يا رمي المرد ده قاتل دا سے فیل دا کہ من دا مدام تابیب قاتل مخلوق ہونے دا تو مقصود ہے دا ابھی اپنی دی بے اختیار ہونا دا ذکر جاری آنے وائیو کی فین القتل فیل القاتل قصبان و ان لم یکن قالو قان والموت قائم بالمیت مخلوق اللہ تعالی قاتل دا موت قتل دا دا مجد کو دا قائم بالمیت مخلوق تشاہد تقدر عبد مخلوق ده نعم جدا موت ده مولدات ده مولدات دل اتفاق مخلوق لله تعالى فيل في خلاف كذا لتعالى لله مولد مرتب كيف فيل في خلاف كذا مولدوي ده مخلوق لله عبد بيتعطى مخلوق لله تعالى هو مولدات بارك اتفاق لا بخلق الله والموت قائم بالميت مخلوق الله تعالى لا تنال العبد فيه تخليقا ولا اكتسابا ومعنى هذا ومبنى هذا مبنى هذه خبرة الموت مخلوق ده قل لله هذه خبرة مبنى هذا أن الموت وجودي الموت وجودي لا هذا الموت معنى هذا كيفية مزادة للحياة كيفية مزادة للحياة دي معنى في دباس الموت ودوشي أو دوشي أو دوشي إلى خلق متعلقين ممكن يقول لك الموت مخلوق ده ده بناخد دي بان إذا الموت ده ودوشي واخر الموت معنى ده واخر كيفية مزادة للحياة موت ودوشي ده دليل إدريل قوله تعالى خلق الموت والحياة خلق جدی سر سر متعلق رہا جی اجمی سر مگر وہ اکثرون علی انہ اجمی ہونا فصل متقبلی بنا پا آو یہ موت جدی واقعی اور جا بدا موت ادھا حیات منس کی تقابل تقابل اتظار اب مگر وہ اکثرون علی انہ اجمی ہونا موت جدی کیفیت مزاجت للحیات حیات جدی كيفية مزادة للموت نبينا بدي بني بجوار من دي تقابل تقابل تزاد شيء ولا ترون على أنه أدمي الموت أدمي هذا موت ما نابع أدم الحياة عما من ثانه أن يكون حيا الموت أدمي أدم الحياة عما من ثانه أن يكون حيا من وبناء بني بني بني الموت هذا وجود من تقابل تقابل أدم والملكة وجود حياة ملكة موت سولو أدم وذا السؤال ده جاي في هذا خلق الموت ولا هيك سمع الناس تكلم موت أدمي شو ما دمت سر وقد مو متعلق فيه ده القرآن اللي خلق الموت دي جواب تو یکسرون بچرا تھا نا چاری با خلق زمانی بیتا خلق زمانی دا ایجاد دستا تھا او دخل کله معنا ده تقدیر رحم وجال دخل الموت کی دخل کله معنا ده قدره اي قدر الموت کدا سمي الموت حیات مقدر مبارک موت اون مقدر دا و معنا خلق الموت او قدر ابو او تقدیر تعلق ده ادمیات سره هم راځي دا او دیات سره چې راځي بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في ان الاجل واحد اجل واحد لا لا كما زعم القاضي من المعتزلة ان للمقتول اجلين القتل والموت يو اجل قتل بل اجل موت هذا خبر المقتول مكان خبر اجل المتربد لا وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت ولكن ما زعمت الفلاسفة الذاتين التي قدل الفلاسفة جوهي قيمة الأجل متعدد واحدنا يخبر مغلقة لكن ما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعيا حيوان تفعل يو أجل أجل طبيعيا هذا الطبيعي وصف مراده وهو وقت موته بتحلل رطوبته ده وقت موت ده ايوان ده وجد ختمته دلو ده رطوبته جنة وانفتاء حرارته حتى وجد ختمته دلو ده حرارته جنة الغريزيتين اي المخلوقتين ده رطوبته حرارته دكي اصل فطرت میں پیدا کرا شوا ہے ہوا یہ تو میرے اسی ہے اجلے تبھی اور کیا ہوا رہا کہاں تاکہ بور ہی کہاں ناظر صاحب آگا ہی رہا کہاں تو پنکہ میں پڑا کر رہا کہاں والے تاکہ کہ حرارت جاتا ہے تاکہ کہ حرارت جاتا ہے مطلب دا چې تاسو ته څو درجه حرارت موجود ده دا څو په تاسو ګرمي کې دا پنځه مو کولای کړی و زه چې راغلم نو ما یې هم کې دا مطلب دا چې د ما حرارت څو نه پای چې 50 ته ورسېږي دا 50 درجه انځه دا نه یو څه بد حالت ته تاسو ته څو باندې څو درجه یو څه بد موجود ده فما کی سو پچاس درجی آج پچاس حرارت ہم جاتے را کمی دی رتوبت بم سکے گی را کمی دی تو کلا حرارت بلدت صفر بٹا صفر ترا ہو رہا چکے رہا بیا بمستا جی نہیں ریگو اسی جنو بانے پیدا سے وہ را رتوبت یخنی پیدا کرتا نا اور حرارت گرمی رتوبت گرم و سر بانے پر دنیا روانا ہے دې کوم د ګرمو د یخن انتظام لا کنه دا څه ده او اجرن احترامي ده دې وايي بل اجر ابد حیوان د پر اجر احترامي ده ا دې باندې احترامي اقات عتن د حیات ادا دې احترامي راځي د وجه ده افات او د امراض نه دې څنګه د تعلیم ده بلکې اجر څه ده واحد نه بیمار میں تو ایسے جانچے وہ نہ کرو میں آپ کو اجل اجل طبعی یا آپ کو سمانو اللہ سنتان باندی وفات کی گی اگر ایسے جانچے ہو کے لئے اگر آپ کو خمسون باندی مرشی نا نا دسے باندی ترجیب مرد دیر کے طبع اجل قطعی دا اول من خلق پر انتظار آتی عمر بے مسلا خمسون سنتان بھی داری بے سبب ایسے جانچے ہو او کجانی بیا سبال ہو دا رتوبت و دا حرارت ختم کے لئے زور ہو دا اخلاق تعلیوان سبات و دا حرام و نکم نوائی